أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتذنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي نسيج إلهي معجب ومؤثر متماسك يتجارى بعضه إلى تعزيز بعض وتصديق بعض وتأكيد بعض إنه الفرقان إنه القرآن العظيم الكريم العزيز المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذا المطلع من سورة الفرقان تجدون له أشباها ونظائر في طول القرآن الكريم دون ما أدنى تفاوت لنختبر سورة النور الفرقان هو القرآن الكريم النور النور هو القرآن الكريم وأنزلنا إليكم نورا مبينا اقرأوا سورة النور من أولها إلى آخرها وسوف تقفون على الحقيقة عينها هل شعر أحد منكم هل شعر أحد منا ونحن عرب لسنا بالأقحاح لسنا بالصرحاء عرب هجناء على الأقل على مستوى لغتنا التي نلوك ونتكلم دخلتها هجنة كبيرة ورطانة عجمية من قرون وقرون فهل شعرنا ونحن العرب غير الصرحاء بل العرب الهجناء أن هذا الكلام فيه رائحة فيه شوب يشم منه أيها الإخوة رائحة العجمة رائحة الشيء النشاز الشاذ عن هذا النسيج العربي المعجب المعجز كلا كلا يمكن أن تقرأوا كما قلت في عشرات بل في مئات المواضع من كتاب الله تبارك وتعالى هذه الحقيقة الواضحة التي لا تضح على مستوى السمع والتلقي والفهم فقط، بل تضح أيضا وتتعزز وتتأكد على مستوى التحدي. القرآن لا يفتأ يتحدى بين الفينة والأخرى بأنه كتاب معجز نزل بلسان عربي مبين، ولا عوج له، ولا عوج له، ويتحدى بهذا. عجيب. لو كان شيء من عوج أو شيء من عجمة أو هجنة قد لابسه أو شابه أو تأدى وتطرق إليه لكان ينبغي ألا يدفع في وجوه الأخصام بمثل هذا التحدي الجهير السافر، بل يتراجع على استحياء ليستر ما تعلمون مما لم يخلقه الله ولم يوجد ولم ينزه الله تبارك وتعالى. فلماذا؟ لماذا لا يفتأ يتحدى كل حين أيها الإخوة، أو يفتأ يتحدى كل حين بكونه كتاباً ونزلا باللسان العربي المبين؟ تحدي قام بالأمس ولا يزال قائما إلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. العجيب أيها الإخوة والأخوات أن الذين يسمعون هذا القرآن ولا يسمعونه ويتلقونه يخرون عليه صما وعميانا من غير المسلمين، لم يفقهوا هذه الحقيقة. وليس بهذا بعجيب، ليس هذا بعجيب، لأن هذا القرآن أيضا أخبر عن نفسه أنه لا يزيد الظالمين إلا خسارة، لا يزيد الظالمين، هو مزدوج الطبيعة. عجيب. إن أتيته بتواضع، لن أقول إن أتيته بنفسية مؤمن، دخلنا في الدور، دخلنا في الدور المرفوض منطقيا، لا، لكن عليك أن تأتيه بتواضع ناشد الحقيقة وطالب الحق. إن أتيته بهذه النفسية، تلقيته من زاوية ومن منظور يختلف تماما عمن يأتيه أيها الإخوة بنفسية مكابر، بنفسية مغرض، بنفسية من يريد أن يصوب إليه السهام، لن يرى فيه شيئا، سيعمى عنه، سيزيد هذا الكتاب ضلالا وخسرانا. وعلى فكرة هذه طبيعة كل هداية، الأنبياء أنفسهم كانوا كذلك، نبي يبعثه الله لا استثناء، لا يستثنى لا موسى ولا عيسى ولا محمد، لا أحد، كلهم في هذا القانون سواء. النبي يبعثه الله تبارك وتعالى فيهتدي به خلق ويضل ويهلك به أقوام من البشر. وقد يقول متعجرف أو متحيف قد كان خيرا لو لم يبعثه الله تبارك وتعالى، لأنه حين بعثه أضل به أقواما. في الحقيقة ليست العلة فيه ولا في بعثته وتنبئته، العلة في هذه النفوس المتكبرة المتعجرفة المظلمة التي لا تهوى النور، لا تهوى النور أيها الإخوة، إنما تهوى الظلام. نفوس تطرقت إليها وثنية التربب والتأله بالباطل، وكل تربب وتأله إنما هو باطل محض صرف أيها الإخوة. يستكبرون، يرى واحدهم نفسه كأنه مركز الوجود ومركز الحقائق، فيضل ويهلك مع الهالكين والعياذ بالله تبارك وتعالى. خصماء أو أخصام القرآن العظيم عبر العصور لم يتركوه، سددوا إليه ضربات كثيرة، لكنها كانت ضربات متهافتة سخيفة متحامقة، لم تنل منه شيئا، ولا يزداد على الأيام والقرون إلا ثباتا ورسوخا وتجليا وضياءا. من آخر هذه الضربات أيها الإخوة، الضربات التي وجهها الاستشراق الجديد، ما بعد الاستشراق، ما بعد الاستشراق، لن أحدثكم عن تفاصيل هذه المدرسة العجيبة غير العلمية، غير علمية بالمرة في معظم فرضياتها وطروحاتها أو أطاريحها. هذه المدرسة الجديدة في الاستشراق تشكك أصلا في صدقية رسول الله التاريخية، يا يطيب لها أن تقنع نفسها، توهم نفسها وتوهم من يسعد بأوهامها وتشكيكاتها أن محمداً لم يخلق، لم يوجد، لم يكن ثمة شخص اسمه محمد. عجيب. ليس لدينا وثائق مكتوبة من المعاصرين لمحمد تؤكد وجود محمد، كأن هذا هو سبيل التاريخ فقط، كأن هذا هو سبيل التاريخ فقط، على أن بعض هذه الوثائق موجودة، يكذبون ويدسون ويخفون الحقائق، انتبهوا. وقد كشفهم بعض المنصفين من المستشرقين أنفسهم، مستشرق فرنسي نبيل، يبدو أنه فعلا رجل نبيل، قال هذا كذب، وهذه صناعة غير أكاديمية غير علمية، لدينا وثائق تثبت وجود هذا الرجل. لكن فيما وراء الوثائق، فيما وراء الوثائق هناك تاريخ غابة، هناك تاريخ غابة، غابة مشتبكة، لا فقط من الأفكار والمذاهب والآراء، بل من الأنساب، من الدماء المتواشجة، من الدماء المتواشجة. ماذا نفعل مثلا بشخصيات مثل شخصيات الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي مثلا، وهم الأقرب على الإطلاق، الذين عقبوا محمدا وخلفوا في أمته صلى الله على محمد وآل محمد ورضي الله عن خلفائه الراشدين، ماذا نفعل؟ قد يقال حتى هؤلاء يمكن التشكيك في وجودهم، عجيب، والتشكيك أيضا في أبنائهم وأبناء أبنائهم وأبناء أبناء أبنائهم ممن تناسلوا وذرأ الله منهم المئات والألوف من البشر، معروفون بأنسابهم، بسلاسل أنسابهم. والعرب أمة شديدة الحرص إلى الغاية على الأنساب وسلسلة الأنساب وسلسلة الأنساب. ماذا نفعل بهذا كله؟ ماذا نفعل بالبرديات؟ ماذا نفعل بالبرديات؟ البرديات المصرية مثلا في العهد الإسلامي الأول التي ترقى إلى زمن الخليفة الراشد الثاني الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي مؤرخة حوالي سنة 20 للهجرة، والتي لم يكشف عنها عربي مسلم، بل كشفت عنها شخصية من أعظم الشخصيات الأكاديمية حول العالم، التي حظيت أيها الإخوة بأجدرية وبثقة تامة في الأوساط الأكاديمية حول العالم، بالذات في العالم الغربي، نابي أبوت، عالمة الإسلاميات، عالمة البرديات، عالمة الكتابات القديمة، بيليوغرافي الأمريكية، من أصل شرقي، من ماردين، مسيحية، حجة في بابها، حجة، قالت موجود هذه برديات ومكتوبة بالخط العربي المتطور، بالخط العربي المتطور 20 للهجرة في زمن الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب. كيف هذا؟ هذا عبث، هذا حقد دفين أيها الإخوة، رغبة مرضية، هذا ليس بحثا علميا، رغبة مرضية، مرض حقيقي، مرض نفسي وعقلي. عز عليهم أيها الإخوة ألا يحظى السيد المسيح عليه السلام، بالنسبة للمسلم والمسلمة، السيد المسيح في مأمن تماما، لا يمكن النيل من صدقيته التاريخية. لو أتى مسلم ليشكك في الصدقية التاريخية، historical credibility يعني المصداقية المعقولية التاريخية للسيد المسيح، يخرج من الإسلام رأسا. هم فعلوا من أكثر من 3 قرون شككوا في الصدقية التاريخية للمسيح، وأقاموا عشرات الأدلة والتشغيبات والتشبيهات، شبهات التي زعزعت الثقة في وجود هذه الشخصية أصلا ونشأة هذا الدين أصلا، الدين المسيحي. هم فعلوا هذا، عز عليهم ألا يكون شأن محمد هو شأن المسيح، فأرادوا أن يزعزعوا صدقيته التاريخية. عجيب. حتى مكة أنكروا كونها بلدا مقدسا على النحو الذي نعرف، قالوا هذا غير موجود في التاريخ. عجيب جدا. وثائق تاريخية كثيرة لمعاصرين أيها الإخوة غير مسلمين تؤكد وجود هذا البلد بكعبته المقدسة، شيء غريب. ثم أتوا بعد ذلك إلى القرآن، أتوا إليه ليأتوا عليه، فزعموا أن هذا القرآن أيها الإخوة لم ينجز دفعة واحدة في حياة محمد. طبعا هنا دخلنا أيضا في الخبط والخلط، هل وجد محمد أم لم يوجد؟ من جهة يقولون غير موجود، لا صدقية تاريخية، من جهة أخرى سيشرقون آخرون من هذه المدرسة العجيبة، مدرسة الاسترجاعية الجديدة، ريفيجنزم، المدرسة الاسترجاعية أو الاستردادية الجديدة، يقولون لا محمد والقرآن، محمد حين ترجم القرآن، حين وضع القرآن، حين ألف القرآن، لم ينجز قرآنه في حياته تاما، اقتضى الأمر وقتا طويلا بعده، بعد وفاته، حتى يكتمل القرآن. عجيب، ما هذا القرآن؟ كيف تتلقون هذا القرآن؟ كيف تفهمونه أنتم أيها المستشرقون الجدد؟ قالوا القرآن في حياة صاحبه، في حياة محمد، لم يكن نصا عربيا أصلا. هذا ماذا كان؟ ولا أهل مكة كانوا عربا يرطنون إيه بالعربية بشكل واضح. ماذا كانوا؟ قالوا مكة كانت مستعمرة آرامية، مستعمرة آرامية. عجيب. واللغة السائدة في مكة، لغة التواصل في مكة، لم تكن العربية، كانت مسشبراخ، يعني ميكست لانجويج، لغة مختلطة، لغة هجينة، لغة آرامية سريانية، سريانية فرع من الآرامية، عربية خليط يغلب عليها السرياني، والعربي مستوحش أيها الإخوة، ضعيف ضئيل، ضئيل دوره أثره، السرياني أكثر. لذلك قالوا هذا القرآن كان نصاً، أشبه أن يكون نصاً سريانياً منه أن يكون نصاً عربياً. ومن هنا غريب القرآن، الأشياء التي لم يفهمها كبار المفسرين، كبار الصحابة، كبار الصحابة لم يفهموا القرآن العربي المبين، لم يفهموا لأنه لم يكن عربياً. هنا وقعنا أيضاً، ماذا أقول؟ عيب أن نتكلم بكلمات خارجة عن السياق العلمي، مرة أخرى في الخلط والخبط، في الهوس، في الهلوسة، هذه هلوسة علمية، في الهلوسة. تعرفون لماذا؟ لأنكم تقولون قبيل قليل، قبيل قليل لم تكن لغة التواصل هي العربية، كانت هذه المسشبراخ، اللغة الخليطة، اللغة الهجينة. إذن كان أبو بكر وعمر شأن محمد وعلي وعثمان وبقية الصحابة يتكلمون هذه المسشبراخ، إذن كانوا يفهمون القرآن بالمسشبراخ. من أين لكم أن تستندوا الآن على أثر أنس ابن مالك أن عمر قام خطيبا يوما فتلا قول الله تبارك وتعالى من سورة عبس وفاكهة وأب، ثم قال الفاكهة عرفناها فما الأب، ثم عاد أقبل على نفسه فقال إن هذا لهو التكلف. ماذا يعنيك بالأب؟ أنت لا تعرف معنى الأب، لا بأس. وأن أبا بكر أيها الإخوة قال حين سئل عن الأب، ما الأب؟ ما المقصود بالأب؟ قال أي سماء تظلني أو أي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله بما لا علم لي به، ما لا يعرف الأب. لماذا؟ لأنها ليست لفظة عربية، هي لفظة هجينة سريانية، أيضا هم سريان يتكلمون السريانية، أنتم تقولون اللغة السائدة سريانية، خلط علمي لا يقع فيه طفل صغير، هذا يكتب الآن باسم أكاديميين كبار، كريستوف لوكسمبيرغ اسم أصبح مشهورا طبعا الآن، والذين شهروه ليست الدوائر الأكاديمية، الدوائر الأكاديمية تقريبا لا تكاد تعترف به. معظم الذين عارضوا كريستوف لوكسمبيرغ في كتابه أيها الإخوة، في كتابه اللغة السيريو آرامية، سيريو آرامية شيء يعني، اللغة السيريو آرامية للقرآن، مساهمة أو محاولة في فك رموز لغة القرآن. هذا الكتاب نشر في بداية هذه الألفية، لم يلتفت إليه أحد، أنه ليس علميا يستوفي ويتوفر على الشروط العلمية الرصينة اللازمة في البحث الأكاديمي. لكن بعد أحداث 11 من أيلول، من سبتمبر أيها الإخوة، بعد ذلك استغلته الصحافة الأمريكية بالذات، الصحافة الأمريكية، وصورته على أنه فتح جديد، منعطف كلي خطير، يقطع قطيعة تامة، راديكال يعني بريك، يعمل قطيعة تامة مع كل الدراسات القرآنية قبل ذلك، سواء في الدوائر الاستشراقية أم في الدوائر العربية الإسلامية التقليدية، يقطع مع التقليدين الإسلامي والاستشراقي في فهم القرآن، يقدم مساهمة جديدة في فهم القرآن، يكشف أن القرآن كان نصاً آرميا سريانيا عربيا هجينا ولا يمكن فهمه بغير السريانية. عجيب. ومحمد بطلع إيش؟ لا محمد لم يكن نبيا أصلا ولا رسولا، هو لا يمكن وجوده. قال محمد كان مبشرا بالمسيحية، وهذا النص كان نصا مسيحيا لكتشوري فصولا فصوليا، يعني الفصول التي تتلى من الكتاب المقدس في القداسات في الكنيسة بالذات في الكنائس الشرقية السريانية اللكتشوري هذه، كان هكذا هو كتابا فصوليا ولكن مكتوب بهذه اللغة الهجينة وترجمة لنصوص مسيحية، ترجمة لنصوص دينية مسيحية لا أكثر لا أكثر. محمد كان مجرد مبشر مسيحي مسيونار مسيحي، لم يدع أنه نبي جاء بدين جديد أو بشرع جديد. لكن بعد ذلك في القرن التاسع الميلادي، رسوله تقريبا توفي 631 ميلادية، يعني في الثلث أو القرن السابع، في القرن التاسع تمت محاولة الانحراف بنجاح، حرفت هذا الدين أو حرفت هذا المهم أو هذه المهمة لتجعلها أيها الإخوة دينا جديدا، ولم يكن كذلك. كلام عجيب غريب، كلام هلوسة، كلام كوابيس، شيء غريب جدا جدا. هذا طبعا يا إخواني، ويستندون طبعا على ألفاظ هذا لوكسمبيرغ، قرأ زواء أو درس زواء 75 لفظا أراد أن يثبت أنها سريانية. سأعطيكم نماذج سريع، الوقت لا يتسع، نحن الآن تقريبا على مشارف الشتاء، خطب قصيرة. هذا الرجل غفل عن أن مثل هذه الموضوعات لا يمكن أن تدرس الدراسة الفيلولوجية والدراسة اللفظية فقط. أين المدخل الثقافي؟ أين المدخل السوسيولوجي؟ كما قلت لكم، ماذا نفعل بتاريخ ألوف البشر، علاقاتهم، معاركهم بصفين، بالجمل، بالمراسلات، بالدول، بالأمراء، بالوزراء، بالفتوحات؟ ماذا تفعل بهذا؟ كيف تدعي أنت؟ متى؟ شيء، أسئلة كثيرة لا يجيبون عنها، ومستحيل أن يجاب عنها، ومستحيل أن يجاب عنها. نعود أيها الإخوة، الموضوع طويل جدا، لن أقول لكم معقد أبدا، ربما معقد من جهة العلوم المساعدة التي ينبغي أن يعود إليها الباحث ويتسلح بها لكي يفكك هذا الهراء. هذا هراء، هذا ليس كلاما أكاديميا ولا كلاما علميا. أعود مرة أخرى وأؤكد، وأنا أعني ما أقول، معظم الذين عارضوا بشكل علمي ونقدي طروحات لوكسمبيرغ ومن لف لفه هم أعاظم المستشرقين الغربيين في حقل الدراسات القرآنية. قالوا لا، كلام فرق، ونزعوا الصفة الأكاديمية عن صاحب الكتاب، قالوا لا، مستحيل أن يكون هذا أكاديميا، الأكاديمي لا يكون هكذا، أخطاء لا يقع فيها أطفال، وهو يزعم أنه أستاذ في الجامعات الألمانية للغات السامية. أين؟ في أي جامعة بالضبط؟ قولوا لنا، قولوا لنا. المستشرق الكبير من أعظم المستشرقين الأحياء الآن في الدراسات القرآنية، فرانسوا دوبلوا. دوبلوا كتب نقدا تقويما لكتاب لوكسمبيرغ، وفي الأخير طبعا وضح أن الذي نما إلى علمه أن كاتبه ليس غربيا بل هو لبناني مسيحي، انتحل هذا الاسم بذريعة أنه يخاف على رقبته من المسلمين المتطرفين المجرمين. سخر ديبلوا من هذا الشيء، لم يحدث أن المسلمين قتلوا أكاديميين في الجامعات لأنهم قدموا مساهمات جديدة في فهم الكتاب أو السنة، لم يحدث هذا، يسخر من هذا أصلا، يريد أن يبرز نفسه كبطل يعني، ويخاف على نفسه الرجل، أو ضحية برسم إيه الذبح، غير صحيح قال هذا. لكن من جهة أكاديمية قال هذا الرجل، طبعا ناقشوا في أشياء نقاشا دقيقا، يعني أحد المسائل، عفوا إحدى المسائل التي ناقشه فيها الحساب مسألة قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. إيش إعراب دينا قيما؟ منصوب على التمييز، دينا قيما. قال لا، لوكسمبيرغ قال لا، هاتان لفظتان سريانيتان، لفظتان سريانيتان، والألف هذه تدل على المصدرية، تدل على المصدرية. رد عليه ديبلوا وهو متخصص في الساميات، قال له أصلا كلمة دين بمعنى ريليجن يعني ريليجيون لا تعرفها السريانية إيه هكذا دين، دين في السريانية تعني فقط العقوبة، sentence أو الحكم judgment لا تعني دين religion. واضح أنك متضلع من السريانية وتريد أن تنزع القرآن صفة العربية. ما شاء الله على الأكاديمية وعلى البحث الرصين. قال واضح أن معرفته باللغة العربية يعرف الفصحى قال ويعرف العامية ولكن ليس ضليعا في العربية. واضح أنه لا يعرف طبعا ليس ضليعا في العربية. أما السريانية فيتوفر على معرفة بها يقول ديب الوا تمكنه من فتح المعجم. هذه معرفة يمكن أن يتوفر عليها كل واحد فينا في ظرف يعني ساعة أو ساعتين يتعلم كيف يتعاطى مع المعجم السرياني وانتهى كل شيء. هذا هو. قال هذا مستحيل أن يكون بروفيسور أو أكاديميا كبيرا في حقل الساميات جاء ينزع القرآن صفة العربية ويطلع نص سرياني ويأتينا بتفسيرات عجيبة. العجيب أن بعض المستشرقين الذين أبدوا تعاطفا مع هذه الطروحات أيها الإخوة للأسف الشديد فضحوا عورتهم. هذا البعض يعني هذا البعض فضحوا عورة كشفوا عن سوءتهم. بعضهم يكتب أيها الإخوة بعد أن وجه نقدا خفيفا ملطفا سوفت يعني للوكسمبورغ يقول لكن يعني لا نستطيع أن ننكر أنه من الجيد من الجميل من المستحسن أن تجرى مثل هذه الأبحاث والدراسات ليكون من نتائجها أن يتردد أو يمتنع الذين يفجرون أنفسهم ويخطفون الطائرات بنوايا طيبة. لم نفهم ما المقصود. تعرفون كيف أصبحت هذه نكتة الآن في الدراسات وفي الصحافة الغربية لمن يتابعون. النكتة هي أن إحدى محاولات لوكسمبورغ العبقرية غير المسبوقة في إفهام القرآن بالسريانية هو طبعا يؤكد انتبهوا لن تفهموا قرآنكم ما لم تفهموا السريانية. عجيب. أين نحن نقرأ كتاب الله لا نكاد نقف إلا عند مواضع يسيرة يعرفها أهلها من المتضلعين من زمزم العربية يعرفونها بلا شك يعني والتفسير تعرفها. لكن فيما عدا ذلك واضح أنه كلم عربي راق جدا هو الأفصح والأبلغ بلا شك والأجمل وقعا على السمع والقلب. ما المشكلة يعني؟ يقول لا بالعكس زهاء 80% من كتابكم 75% 80% من كتابكم سرياني. عجيب. أين هو هذا؟ طب هل الكتاب أمامنا؟ يعني ليس أفرى من هذا الفري ليس أوقح من هذا الكذب. ما هذه الصلافة؟ ما هذه الحماقة؟ للأسف بعض أبنائنا بعض إخواني من المسلمين العرب راحوا يجرون في أثر هذا الرجل هكذا للأسف تقليع سموها موضة يعني يقلعون يعني أنهم مع آخر صرعات يعني. ورأينا بعض إخواننا عفى الله عنا وعن يقول في مقطع له في سناب يعني القرآن 80% آرامي. شيء مضحك مضحك حقيقة يعني. طب هي مباشرة الآن. وبعدين لماذا يكون يعني إيه 80% من القرآن آرامية؟ لماذا؟ ما هي ميزة الآرامية؟ ما هي ميزة السريانية على العربية؟ هل تعرف العربية؟ هل تعرف لغتك؟ هل تعرف مساياها؟ هل تعرف خصائصها؟ هل تعرف خصبها وغناها؟ ماذا تعرف عن عربيتك؟ واضح جدا أن هؤلاء لا يعرفون معرفة لائقة معرفة جديرة بالاحترام بالعربية. البروفيسور العراقي الكبير مهند الفلوجي مقيم في بريطانيا في المملكة المتحدة من قبل ربع قرن وقع على كتاب لباحث يتحدث فيه عن الأصول العربية لكلمات إنجليزية فحفزه على البحث في المسألة وتوسيع معرفته بهذه الموضوعة. وجد أن المعجمات البريطانية تذكر عموماً 333 كلمة إنجليزية على أنها من أصل عربي 333 مثل القائمة التي كان يلحقها منير البعلبكي في قاموس المورد يعني هذه كلمات ذات أصل عربي ومعروفة الكلمات هذه للدارسين. جعل يبحث هو تعرفون إلى ماذا انتهى بعد بحث متقطع طبعا في نهايات الأسابيع لأنه رجل يعمل وطبيب كبير بروفيسور هو على مدى 24 سنة انتهى إلى أن الإنجليزية فيها 3000 جذر ليس كلمة جذر مثل ضرب سكب ولع إلى آخره 3000 جذر انحل منها زهاء 24,000 كلمة 24,000 كلمة زهاء 24,000 كلمة في الإنجليزية من أصل عربي. يأتي الآن عربي مجنون يقول إيه لغة شكسبير هي لغة عربية لا يمكن أن تفهموا شكسبير. 24,000 كلمة. لوكسمبرغ لم يستطع أن يأتي إلا ب75 لفظة يزعم أنها ألفاظ غير عربية بل سريانية. بل سريانية. والخطب يصير 24,000 كلمة. ارجعوا إلى معجم الدكتور العراقي الفاضل هذا العالم الكبير الفردوس في مجلدين 1600 صفحة. 24,000 كلمة من أصل عربي في اللغة الإنجليزية. طبعاً نحن نحتقر لغتنا الآن لأننا لم ندري ماذا قدمت العالم. العلماء المتخصصون أيها الإخوة في اللغات وبالذات في العربية وجدوا أن اللغة الروسية مثلاً تتوفر معجمها يتوفر على 130,000 كلمة مش جذر فقط كلمات 130,000 كلمة إلى حد ما شحيحة. اللغة الفرنسية مش أكثر بكثير 150,000 كلمة تتوفر على 150,000 كلمة. أغناها بلا شك اللغة الإنجليزية تتوفر على ما يتراوح بين 400,000 إلى 600,000 كلمة. أما اللغة العربية فتتوفر على 12 مليون كلمة و 300,000 كلمة. هذه اللغة ليست بنت الأمس وليست بنت اليوم طبعا. هذه اللغة لا تحبو لا تجدو أيها الإخوة من الحياة معنا. هذه لغة عريقة موغلة في العراقة والأصالة والغنى والقزم. لغة عجيبة في كل نظمها. ليست بالمقدسة ليست بالمعصومة لكنها لغة متميزة. طبعا الأمم المتحدة أعتقد لا غرض لهم لا غرض لهم إطلاقا أن يسلكوا اللغة العربية مرتين 1973 و1983 ضمن اللغات التي يتخاطب بها ويتكلم بها في مجلس الأمن. والألمانية غير مسلوكة واليابانية لا ذكر لها والإيطالية والإسبانية حتى ما رأيكم؟ لكن موجودة العربية وهي ثالثة اللغات هناك ثالثة اللغات بعد الإنجليزية والفرنسية. ليش طيب؟ لغات استعمار طبعا لغات هيمنة ما في كلام يعني ما زلنا يعني نمتد الآن في هذا الطريق لكن ثالثة الإنجليزية والفرنسية العربية. علماء اللغات الثقات لا يذكرون اللغة العربية حتى على سبيل الاحتمال ضمن اللغات التي يمكن أن تنقرض. يقال كل 5 أيام ويقال كل أسبوع تنقرض لغة في العالم الآن. زهاء 6,000 لغة انتبهوا. سمعت بعض من يدعي أنه متخصص ودكتوراه في اللغة يقول 600 لغة. مهزلة هذه 6,000 لغة. العالم فيه 6,000 لغة كل أسبوع تقريبا تموت لغة وقيل أكثر من هذا. العربية ما في أصلا احتمال لأن تنقرض. هذه اللغة عندها مقومات البقاء وخاصة أنها مخدومة بهذا الكتاب العزيز كما خدمته خدمته أيها الإخوة وهو خلدها هو الذي خلدها على أنها كما قلنا متميزة بخصوبتها وأصالتها وعراقتها. لغة المستشرق دوهامر الفرنسي هذا الرجل يعني طبعا لم يخض العجب من الغنى في اللغة وهو يتابع الفصول الماتعة غير المسبوقة في المعجم غير المسبوق المصنف لابن سيدي الأندلسي صاحب المخصص رحمة الله تعالى عليه ليقع على أسماء وألقاب وأوصاف للجمل والناقة تقريبا 5,400 اسم. إيش هذا؟ تتسمع أن الكلب له 60 اسما في العربية، الأسد له 500 اسم، السيف له أكثر من 100 اسم، العسل له أكثر من 80 اسما وهكذا، والجمل 5,400. إن لم تخن الذاكرة 5,443 تقريبا هكذا بدقة يعني موجودة في المخصص تستطيع أن تعود إليها. معجم عجيب غريب مطبوع موجود وألفه أعمى رجل بصير. وعلى فكرة من جمال العربية وإنسانية العربية التي فقد بعض أهلها إنسانيتهم لأنهم لم يفهموها ولم يفهموا الكتاب الذي أنزل بها. من جماليتها أنها لا تسمي هذا الأعمى بالأعمى تود أن تسميه بالبصير. تقول للأعمى بصير إنسانية. تقول للذيغ الذي تلدغه عقرب أو حية السليم تفاؤل بالسلامة إن شاء الله أنه يسلم ولا يموت وهكذا شيء يخشعله البدن. لغة إنسانية. إن شاء الله الخطبة المقبلة نتحدث فيها عن خصائص العربية عن عجائب العربية حتى نفهم شيئا عن لغتنا حتى نعتز بهذه اللغة ونعتز بالكتاب الذي خلدها والذي لا يفهم إلا بها. نعود إلى النكتة الاستشراقية أو النكتة اللوكسمبرغية نسبة إلى كريستوف لوكسمبرغ صاحب القراءة الآرامية السريانية للقرآن الكريم. النكتة تعرفون ما هي أيها الإخوة؟ التي استحسنها المستشرق صاحب النقد السوفت الرقيق يعني. هي أن لوكسمبيرغ لما قرأ الآيات التي يرد فيها ذكر الحور العين وحور عين أنهن اللؤلؤ المكنون الحور العين زوجناهم بحور عين، قال لا لا شو حور عين يعني نساء وجميلات بعيون فيها حور شديدة البياض شديدة السواد العيون، لا مش هذا، الجنة ليست مكانا للشهوات. طبعا هنا في شيء مضمن أيها الإخوة، هو أن العلاقة بين الجنسين دنس دنس قذر ليست قذر، إذا كانت قذرا فنحن أبناء القذر، إذن الأنبياء والرسل أبناء القذر. ما هذه النظرية؟ هذه نظرية غير علمية، هذه النظرة غير علمية، هذه نظرة حقيرة حقيرة لا يمكن. لماذا؟ كأن هذا المستشرق وأضرابه لم يقرأوا كلمة أبي الوجودية المؤمنة الحديثة في أوروبا سورين كيركيجو الدنماركي حين قال موقف الكنيسة من الجنس هو الذي خلق في الغرب مشكلة الجنس. على فكرة الآن مشكلة الجنس لم تحل، انتبهوا، لا تقول لي مشكلة الجنس عند الغربيين محلولة، مش محلولة بالمرة. هذا السعار الجنسي، هذا الإدمان على صناعة واستهلاك البورنوغرافي يؤكد أنه في مشكلة أكبر من إيه؟ من أن تكون مشكلة، حتى مشكلة كبيرة جدا طبعا، كما أن الكبت والتحريم والاستخذار مشكلة أيضا. لا لا لا، الإسلام، القرآن، النبي، الدين نظر إلى هذا الشيء على أنه شيء طبيعي تماما وسوي أيها الإخوة، أبدا لا علاقة له بالقذر والدنس أبدا، حاشا لله. المسلم علمه نبيه الكريم صلى الله عليه محمد وآل محمد أن يأتي أهله بسم الله، يقول بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، عجيب، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، بسم الله تأتي أهلها. طبعا آتي أهلي بسم الله، إيش عبادة هي؟ النبي قال فيها صدقة أيضا، فيها أجر بإذن الله تعالى. النبي علم أصحابه، يا رسول الله يأتي أحدنا أهله ويكون له أجر، قال أرأيت أن وضعه في حرام أكان عليه وزر؟ طبعا دين طبيعي، الحمد لله، نسأل الله أن نكون طبيعيين إذا فهمنا ديننا. لكن هذه النظرية التي إيه؟ تتعالى تعاليا ملغوما مضمنا بنظرية مريضة بخيال مريض، كيف الجنة فيها نساء؟ أي فيها نساء، ما المشكلة يعني؟ ما المشكلة؟ هل المرأة قذر؟ هل المرأة شيطان؟ هل المرأة شيء؟ أبدا. هل العلاقة بين النوعين هي؟ أبدا ما فيها، طبعا فيها نساء، فيها أزواج مطهرة وزوجناهم بحور عين، ما قال لك لا، والعياذ بالله، يتكلمون بلغة ينقصها الأدب والاحترام وطبعا منزوعة الطابع الأكاديمي، ما في أكاديمي يتكلم بهذه اللغة، يقول لك الجنة مخور برذل، يعني كيف تقول هذا؟ شو هذا؟ معناها أنت في مخور. إذا العلاقة الطاهرة بين الزوج والزوجة مواخرية، أنت طايف في مخور، كيف تقول هذا؟ لماذا؟ المهم الرجل قال لك لا، القرآن لما قال حور عين مش حور عين، هي المشكلة في التنقيط، علامات الإعجام وعلامات الإعراب بعد ذلك، دايكريتيكال يعني بوينتس أو ماركس، علامات الإعجام دايكريتيكال، قال المشكلة هنا هي لم تكن، القرآن لم يكن، كلنا متفقون يقول لم يكن منقطا، لم يكن معجما، ولذلك حين أراد العرب أن يعجموه بعد ذلك أعجموه بطريقة تعكس هوسهم بالجنس، شيء غريب، فقالوا حور عين هي ليست كذلك، ها إيش هي؟ قال هي روحناهم مش زوجناهم، جيم نقطة حط نقطة بصير روحناهم، نعمناهم يعني، روحناهم بحور عنب، حور يعني أبيض يلتمع، عنب أبيض، قال يعني راحت عليك يا مسكين، فجرت حالك أنت في 11 سبتمبر وهنا وهناك عشان تفوز بالحور العين، حيطلع لك طبق عنب قطف. أصبحت مهزلة نكتة، فعلا أصبحت مهزلة. وقال لك هذا شيء طيب، المستشرق الثاني هذا إيش قال؟ قال هذا شيء طيب، شيء جميل، أليس يعني جميلا أن يقرأ القرآن بطريقة تجعل هؤلاء الذين يفجرون أنفسهم يترددون لأنه يفجر حاله علشان يفوز بالحور العين، الآن حيطلع له شوية عنبات، قطف عنب أو قطفان من العنب في طبق طبقين، السلام عليكم، يا الله، هذا تفسير، قال لك روحناهم بحور إيه؟ عنب، بحور عنب، تفسير ما شاء الله عجيب، شو حتى كيف صوتيا روحناهم بحور عنب، ده كل شيء، من أين لك هذا؟ قال لك النقط، لو اتسع الوقت لي بس باختصار، أنا أحب أن أقول لكم هذا اللوكسمبورغ لن أصفه بالمستشرق، لأن المستشرقين عموما الحد الأدنى لديهم أكثر من هذا بكثير حقيقة، سواء أنصفوا أو تحيفوا، عنده نوع من التخصص، نوع من العلمية، يعني ناس مقتدرون يعني بشكل عام حقيقة بهذا المستوى. لا هذا لا تخصص ولا أكاديمية ولا بحث يستحق يعني الاحترام. لكن لماذا؟ أنا هذا الموضوع أتهمم أتحدث فيه من أكثر من سنة، لكن لم أفعل، قلت الموضوع ميت أصلا ولم يثر. حين بدأ بعض أحبابي يبعث لي هذه السنابات عن السيد فلان والسيد علان ممن يشكك في عروبة القرآن وأن أصله آرامي وسرياني وكذا، للأسف، ويسألونني رأيي، قلت وقعت الفأس في الرأس، لا بد أن نتكلم في الموضوع، مع أن الموضوع لا يمكن أن يتناول في خطبة، موضوع متخصص كما قلت على الأقل لجهة العلوم المساعدة. الموضوع لا بد أن يتكلم فيه في سلسلة محاضرات 5-6 ساعات نفرغ منه وينتهي كل شيء، لكن هذه إضاءات سريعة فقط، إضاءات سريعة أيها الإخوة، يعني حتى لا يقع بعض أبنائنا وبناتنا والعياذ بالله ربما في كفر دون أن يدروا، قبل أن يكفروا نحن نتكلم بهذه الكلمات. لا تسارعوا فتسيروا في هذا الطريق وتصبحوا حمقى، لا تصبحوا حمقى. إذا علماء الغرب الكبار قالوا هذه حماقات مش بحث علمي، انتظر تريث، ما مصلحتك أن تنزع عن القرآن عربيته؟ فأنت فرحان أنت يا مسلم بشيء هذا؟ يعني فرحان انتظر يا سيدي، انتظر حتى نشوف بعدين ونناقش هؤلاء الحساب نقطة نقطة، كلمة كلمة وجملة جملة. قال لك إيه؟ اللغة العربية لم تكن إيه؟ معجمة. طب من وين أخذت نقاط الإعجام؟ قال أخذتها من السوريانية. نقف مع أول إيه؟ المين، مع أول المين أخذتها من السوريانية. طيب إلى اليوم هاي السوريانية موجودة، يمكن حتى أن تتعلموها يعني عبر كورسات معينة أونلاين موجودة، ومعجماتها موجودة ومطبوعة، طبعا بين قوسين وهذا يغيظ، يعني المعجمات السوريانية معظمها وأقواها على الإطلاق تفسر الكلمات بالعربية وأحيانا بالعربية والسوريانية، بس العربية دائما محاضرة موجودة مهيمنة، لغة مهيمنة. تعرفون لماذا؟ لأن صناعة المعجم الليكسوغرافي يعني المعجمية العرب هم الذين علموها للسوريان وليس العكس. لو سألت الآن أي طالب في الثانوية تقول له أول معجم عربي يقول لك العين، سواء النضر بن شميل تلميذ الخليل أو الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة 170 للهجرة رحمة الله تعالى عليه، هو الذي وضع معجم العين. طيب مين أول واحد وضع معجما سورياني؟ أول معجم سورياني رأى النور حنين ابن إسحاق المترجم الشهير، صحيح؟ إيه هذا بعد الخليل بأمد، بعيد بأمد، هذا بعد الخليل وضع معجمه، وبعدين جاء تلميذه وضع معجما بالسوريانية والعربية، ثم جاء ابن بهلول بار بهلول ابن بهلول، هذا سورياني، بار بهلول ابن بهلول جاء وضع معجمه الذي هو أشبه بالموسوعة، والعربية باستمرار حاضرة إزاء كل لفظة سوريانية عربية، ويشرح أحيانا بالسوريانية طبعا هلا. فقال لك التنقيط نظام إيه؟ الدتنج، هذا نظام التنقيط، نظام الإعجام أخذته الخط العربي يعني سكريبت هذا أخذه عن السوريانية. الآن نتساءل كم حرفا من حروف العربية معجم؟ 15 حرفا، طبعا آخرها التاء المربوطة، 15 حرفا. شوف هذا الصحن، هذا الباء يعني بصير باء، بصير تاء، بصير ثاء، بصير ياء، بصير نون، وكمل عاد هكذا، بصير هذا الحاء يعني من فوق خاء من تحت جيم، كم 15 حرفا من حروف الأبجد العربية منقوطة. طب في السوريانية كم حرفا نقطة؟ حرفان فقط، الدال منقوطة في الداخل، هي مثل الستة بالعربي، مثل حرف الستة، مثل رقم الستة بالعربي منقوطة من الداخل، الدلوث أو الدلاث، وبعدين الرش كانوا حرف الراء، 6 منقوطة من فوق فقط، حرفان منقوطان. معقول أن لغة لم تعجم إلا حرفين ألهمت لغة وتطفلت عليها لغة عجمت 15 حرفا؟ كيف هذا تم؟ وفي السرعة هذه مكذوبة كبيرة. بعدين قال لك حركات الإعراب، الفتحة، الضمة، الكسرة، التسكين والتشديد، أيضا حركات الإعراب الفاول ماركس، حركات الإعراب بسموها حركات الإعراب، قال لك أخذوها منا من السوريانية، وعندنا في السوريانية الغربية حركات إعراب 5، وفي السوريانية الشرقية حركات إعراب 7، والقراءات 7 على فكرة مأخوذة من هنا، والقراءات 5 اللي يتحدث عنها بعض الروايات مأخوذة من هنا. عجيب. بس إحنا بنرجع يعني مسخرة كبيرة كما قلت لكم، وغير الدارس اللي ما بعرف قد يصدق هذا الكلام الفارغ، هذا الهراء يعني، قد يصدق هذا الهراء. نيجي نشوف إحنا مين أول من تحدث عن حركات الإعراب الفاول ماركس هذه وأعطاها الأسماء؟ يعقوب الرهاوي، جيكوب هذا من إيدسا، إيدسا اللي هي الرها، يعقوب الرهاوي. هذا متى مات؟ 708 في مطلع القرن الثامن الميلادي. بس أبو الأسود الدؤلي معروف أنه هو الذي ابتدع حركات الإعراب، وبعد ما شاف الخلط والغلط للأسف والتجاوز على إعراب القرآن الكريم، يفتح وينصب الآية المعروفة في سورة التوبة، لا فقال لكاتبه كما في رواية أبي عبيدة، رواية مشهور جدا، قال له اجلس وانظر إلى فمي، إذا فتحت فمي بالحرف حين نطقه فضع نقطة فوقه، فإن كسرت فضع نقطة تحته، فإن ضممت فضع نقطتين أو نقطة بين يدي، فإن أظهرت غنة تجديد يعني أو غنة فضع كذا وكذا. هذا اختراع أبي الأسود الدؤلي. واحد يقول لي من أجل ذلك شكك بعض المستشرقين مثل الألماني ثيودور نولديكي صاحب تاريخ القرآن، شكك في الصدقية التاريخية أيضا لأبي الأسود الدؤلي. لماذا تشككون في أبي الأسود؟ له نبي وله حتى صحابي جليل، مجرد تابعي هذا من تلميذ الإمام علي عليه السلام. طبعا في شيء شبه مخطط، هكذا نضرب هذا نضرب هذا كذا، يظلون في العراء. لا يا حبي، لا تستطيع أن تشكك في هذه الشخصية التاريخية وخوض الحروب على الإمام علي، ومعروف وله أشعار وله مواقف ومشاكل مع زوجته، شخصية معروفة تماما، ترميها هكذا بجرد قلم؟ لأن أبا الأسود الدؤلي توفي قبل يعقوب الرهاوي من الرها، جنوب تركيا الآن، إيدسا يسمونها إيدسا الرها، يعقوب الرهاوي توفي كما قلنا 708، أبو الأسود الدؤلي 688، 688 في مسافة بين هذا وهذا، زهاء 20 سنة، زهاء 20 سنة، ربع قرن. إذن من الذي استعار ممن؟ من الذي تلصص على من؟ السريانية على العربية في حركات الإعجام أم العربية؟ لا، السريانية، وهذا واضح والأدلة عليه كثيرة. للأسف أدركنا الوقت، نحن تقريبا لم نتكلم في الموضوع للأسف، أخذنا عنه فكرة، يبدو أننا لابد أن نعود إليه بطريقة أخرى حتى نشبع فيه أو في بعض يعني أركانه الكلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. زعم إخواني وأخواتي أن الخط العربي أيضا خط متأخر ومأخوذ من النموذج السرياني، زعم باطل. تعرفون لماذا؟ لأن النقوش العربية القديمة بعضها يرقى إلى القرن الثاني، في بداية القرن الثاني الميلادي، نقوش موجودة وكثيرة أيها الإخوة تؤكد أقدمية هذا الخط، وأنه لم يتسور على حمى الخط السرياني مع فروقات كثيرة. ثم لو كان الخط العربي غير متطور وعاجز عشية ظهور الإسلام وانبثاق هذا الدين الجديد، والآن أقتبس نابية أبوت مرة أخرى وهي مسيحية كما قلنا، حجة في علمها بلا شك على مستوى العالم، تقول لو كان الخط العربي عشية ظهور الإسلام فطيرا غير نضيج أيها الإخوة غير متطور، كيف أمكن أن تكتب هذه الوثيقة في عهد عمر الخطاب سنة 20 للهجرة وليس في الحجاز؟ هذه وجدناها في مصر هناك، يعني أصبحت كأنها اللغة العربية، مش أصبحت هي في الحقيقة بالواقع كانت كذلك، كانت يعني فرانكا لينغوا، لغة مشتركة، لغة مهيمنة، لغة سائدة على المنطقة وهي لغة إيه؟ التخاطب الإداري، التخاطب الرسمي الحكومي. في بردية مصرية تقول نبي أبوت، المسيحية مش المسلمة، تسخر من كل هذه المحاولات الفطيرة غير الناضجة وغير المدروسة. إخواني وأخواتي، خذوا لكم إيه طرفة أخرى، آية عزير، إذا قيل إنه عزير، يعني إذا صح إيه ما قيل أنه عزير عليه السلام. وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. والآية مفهومة، مفهوم كل شيء فيها فعلا، وتؤدي غرضا ومعنا إعجازيا. هذا إعجاز من إعجاز الله تبارك وتعالى، كيف أحيا هذا الرجل بعد 100 سنة، لم يفسد طعامه وشرابه، حماره أصبح عظما أيها الإخوة يلوح تحت حر الشمس، ثم كيف نشزه الله مرة أخرى إلى آخره. قال لا، هذه الآية، وانظر إلى جمارك، طبعا انظر إلى طعامك وشرابك أو شربك لم يتشنه، يعني طعمك وشربك بالسريانية حالتك وفهمك. وقال لليوم حتى في العامية في سوريا والكلام بلا طعمه، يا سلام على البحث الأكاديمي، قال حتى موجود اليوم كلام بلا طعمه، يعني كلام مش معقول. فطعمك وشربك يعني عقلك وحالك لم يتشنه لم يتغير. وانظر إلى جمارك، مش حمارك، شو جمارك؟ كمالك، الكمال، كمال الإنسان. هذا كريستوف، هذا لوكسمبيرغ، يأتي المسكين فعلا كما قال مستشرق ألماني، يرد عليه طبعا بسخرية مرة، قال طبعا بغير تنقيط أنت، وتقول القرآن إيش لم يكن منقوطا، طبعا لم يكن، ولكنه لم ينقل مشافهة، يقول هذه أسطورة، القرآن لم ينقل مشافهة، كان ينقل كتابة، وهذه أكبر أكذوبة مش هنناقشها، معروفة للكل طبعا. حتى يتم له إيه بناء هذه النظرية إيه التي لا تبنى ولن تبنى يوما أصلا، لا يمكن، لا يمكن بناء مثل هذه النظرية. يقول القرآن لم ينقل إلا إيه مكتوبا، لم ينقل مشافهة، لم ينقل مشافهة. إذن هي إيه؟ جمارك، أي كمالك، أنت لسه الإنسان الكامل. وهذا فيه آية قال من آيات الله مسخر، يقول المستشرق الألماني بسخرية مرة، قال طبعا القرآن لم ينقل مشافهة ولم يكن منقوطا، إذن أخله من إيه نقاط الإعجام، بعد ذلك تستطيع أن تعجمه بطريقة تخرج ما شئت من المعاني اللي بدك إياه، ما عندك أي مشكلة، مش بس إيه سورياني، حتى إنجليزي، هتطلع على طول لها شوف اللفظ هذا إنجليزي، إذن هذا أصله إنجليزي، أو أي لغة تريد، لاتينية مثلا، هذا عبث، هذا ليس إيه عملا علميا. خطبة اليوم أنا لا أعتقد أنها بهذه الطريقة علمية، يمكن أن تفيد الكثير، ليست كذلك، لكن هي صيحة نذير فقط، صيحة تقول توقف فقط، فقط لمن قرأ في هذه الأشياء وتأثر قليلا دون تخصص، تقول له توقف، أعد الكرة، ابدأ من جديد، تريث وترزن، خليك رزين حتى لا تصبح غرضا لسهام النقاد العلميين المحترمين في الشرق وفي الغرب بالذات، تصبح مسخرة. نسأل الله ألا نكون مساخر، وألا تفعل وتعمل فينا المساخر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأخمص